وكان الله غفورا رحيما. وختم جل وعلا هذه الآية بقوله وكان الله غفورا رحيما ذاكرا عز وجل هذين الاسمين العظيمين الغفور الدال على ثبوت المغفرة صفة لله، والرحيم الدال على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا. وإنما ينال رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته من بذل أسبابها. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.